بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونواصل بتوفيق الله تبارك وتعالى هذه الحصص المباركة في هذه الدورة العلمية النافعة إن شاء الله. كنا قد انتهينا في الحصة الماضية إلى موضوع جمع القرآن الكريم، ونود الآن أن نتمم هذا الموضوع، ثم نتكلم في هذه الحصة إن شاء الله تعالى على موضوع لاحق بهذا الموضوع، وهو موضوع السور والآيات، لأن هذا مرتبط بموضوع جمع القرآن الكريم. سبق أن قلنا بأن مؤلف هذا الكتاب قسم الجمع إلى أقسام ثلاثة، أي أضاف قسما ثالثا، وهو جمع القرآن في الأشرطة والأسطوانات بأصوات مشايخ وقراء، وهذه إضافة حسنة منه. أما الجمع الأول فهو جمع القرآن بمعنى حفظه واستظهاره، وقلنا بأن أول من استظهر القرآن وحفظه هو حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، واستمر الصحابة يحفظون القرآن، فقد عكفوا على حفظه آناء الليل وآناء النهار رجالا ونساء، فكانت المرأة من الصحابة تحفظ سورة كاملة عندما تسمعها من فم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف لا، والقرآن الذي يخرج من فم المصطفى ليس كالقرآن الذي يخرج من فم غيره، فجهاز الإرسال كامل، وجهاز الاستقبال فيه الاستعداد الكامل. جهاز الإرسال هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهل هناك في الدنيا من يرسل القرآن إرسالا كاملا مثل المصطفى؟ أبدا. جهاز الاستقبال ما هو؟ قلوب الصحابة كانت أنقى القلوب وأطفاها، كانت أنقى القلوب وأطفاها وأطهرها، فهنا اجتمع كمال الإرسال وكمال الاستقبال. وعندما يجتمع كمال الإرسال وكمال الاستقبال يأتي الإرسال بالعجائب، وهكذا اجتمع كمال الإرسال وكمال الاستقبال في هذا العصر المبارك الطاهر النقي الصافي. فحفظ الصحابة القرآن الكريم أكثرهم، وهناك طائفة من النصوص ربما يفهم القارئ منها أن عدد الحفاظ في زمن المصطفى كان قليلا، وقد أتى بها المؤلفون وكلها مخرجة في صحيح البخاري، حديث أنس بن مالك الذي سأله قتاده عمن كان يحفظ القرآن في زمن المصطفى فذكر له أربعة. حديث أنس أيضا، توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن يحفظ من القرآن غير أربعة. الحديث الثالث، هذه الأحاديث استشكلها العلماء لأنها معارضة للواقع، واقع الصحابة كان الحفظ فيهم منشورا ومنثورا، وكان الحفاظ كثرا، فقد مات في معركة واحدة في زمن المصطفى 70 في بئر معونة، في معركة واحدة مات 70 من حفظة القرآن الكريم. أجاب العلماء عن هذه الأحاديث الثلاثة بأن المقصود منها هو ضرب المثل، أو المقصود بالجمع جمعه كتابة وليس حفظا، أو المقصود بالجمع جمعه على وجوه الروايات كلها، أو المقصود بالجمع جمعه مباشرة متلقا من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبذلك يزول الإشكال، لأنه عندما نجد نصوصا متعارضة فلا بد من البحث عن إزالة الإشكال فيما بينها حتى تستقيم النصوص. وبذلك يتقرر عندنا أن جمع القرآن في صدور الصحابة قد حصل على مستوى كثير رجالا ونساء، وأنه قد جمعه الكثير من المهاجرين، منهم الخلفاء الأربعة وسالم وزيد بن ثابت وغيرهم وغيرهم، ومن الأنصار أيضا جملة. هذا الجمع يتميز بمميزات، أولا أوجبه الله على الأمة ككل، أوجب الله على الأمة أن يكون فيها حفظة القرآن الكريم ليحفظ القرآن، لكن هذا الوجوب هو وجوب كفائي ليس وجوبا عينيا، لكن إذا تخلت عنه الأمة أصبحت مسؤولة، فإذا قام جماعة من الأمة بحفظ القرآن سقط الواجب على الأمة كلها. وأوجب الله تعالى على كل مسلم أن يحفظ ما لا تصح الصلاة إلا به كسورة الفاتحة، وسن في حقه أن يزيد على سورة الفاتحة سورة أخرى لكي يقرأها في صلاته. هذا الجمع من خصائصه أنه باق إلى يوم القيامة، لا ينقطع أبدا، هذه سنة الله. هذا الجمع هو خاص بالقرآن الكريم، فقد قال الله تبارك وتعالى في حديث لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك قرآنا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك قرآنا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. ولا يقرأ الإنسان الشيء نائما إلا إذا كان مستقرا في صدره. وبهذا نطوي صفحة الجمع الذي يقصد به الجمع في الصدور، ثم ننتقل إلى النوع الثاني، وهو جمع القرآن كتابة وتدوينا، جمع القرآن كتابة وتدوينا بحروفه وكلماته وآياته وسوره. وهذا النوع من الجمع قد اتخذ أشكالا ثلاثة وصورا ثلاثة، أو قل تم على مراحل ثلاثة كما ذكر المؤلف وغيره. المرحلة الأولى جمع القرآن في عصر المصطفى مكتوبا. كيف تم جمع القرآن في عهد المصطفى مكتوبا؟ تم جمع القرآن على يد كتاب الوحي. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة كثيرة من كتاب الوحي، منهم الخلفاء الأربعة ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت، جماعة كثيرة من كتاب الوحي قد أحصاها العلماء، هم الذين قاموا بجمع القرآن بإشراف وتحت إشراف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول زيد بن ثابت عن هذا الجمع: كنا نولف القرآن من الرقاع، أي نجمعه في الرقاع. كنا نؤلف القرآن في الرقاع. ويقول عنه عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزلت عليه الآية يقول: اكتبوا هذه الآية في السورة الفلانية. إذن الذي جمعه الصحابة، بأي طريقة جمعوه؟ جمعوه في تلك الأدوات المتيسرة لديهم، جمعوه في العتب وفي اللخاف وفي الرقاع وفي الكرانيس وفي الأكتاف وفي الأقتاب. هذه الأدوات التي كانت متيسرة لديهم، واجتهدوا رضي الله عنهم ليجمعوا لنا هذا القرآن في هذه الأدوات. المراد بالعصب جمع عتيب، وهو الجريدة. الجريدة كانوا يزيلون عنها زعفها ثم يكتبون فيها. المراد باللخاف جمع لخفة أو لخفة، وهي الحجرة الرقيقة، يأتون إلى حجرة رقيقة فيكتبون فيها. الكرانيس، الكرانيس هي أطراف الجريدة. الرقاع المراد بها الجلد. الأكتاف المراد بها العظام جمع كتف. الأقتاب المراد بها الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب. فجمعوا القرآن في هذه الأدوات، وكان من كتب شيئا من القرآن يأتي به إلى بيت المصطفى ثم يأخذ لنفسه نسخة. فجمعوا القرآن على مدى 23 سنة، على مدة نزوله. ولا يمكن في زمن المصطفى أن يجمع القرآن في مصحف واحد، وذلك لأنه نزل مفرقا، وهذا من خصائص القرآن. الكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة، أما القرآن فقد نزل منجما مفرقا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لا يمكن أن يجمع. كيف يجمع وهو ينزل على مدى هذه المدة؟ كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي وقت، في أي مكان ينزل عليه، وهو في فراشه، في سفره، في حضره، في ليله، في نهاره، وهو راكب على دابته، وهو مسند رأسه إلى فخذ عائشة او الى فخذ واحد من الصحابة، فهو صلى الله عليه وسلم الذي يتلقى الوحي حيثما حل وارتحل، والصحابة تابعون له والكتاب تابعون له ينقلونه، اذ لا يمكن جمعه في زمن المصطفى في صحيفة واحدة. ثم ان القرآن كان معرضا للنسخ، تارة تنسخ هذه الآية بآية أخرى، فكيف يمكن أن يجمع في مصحف واحد وهو في كل وقت معرض لأن يعتريه النسخ؟ وهكذا جمع القرآن بهذه الطريقة في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم كتابة وتدوينا. من مميزات هذا الجمع أنه جمع في هذه الأدوات البسيطة كما رأيتم، ومن مميزاته أنه كتب بالأحرف السبعة التي نزلت على المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه قال كما في حديث تواتر عند العلماء: أنزل علي القرآن، أو أنزل القرآن على سبعة أحرف، تيسيرا على هذه الأمة وتخفيفا عليها حتى يتسنى لكل أحد أن يقرأه، فكتب بهذه الأحرف السبعة. كذلك كتبت فيه الآيات التي نسخت تلاوتها. من مميزات هذا الجمع أنه كان في بيت المصطفى بهذه الأدوات، بلخافه وعسبه وأقتابه، كله كان في بيت المصطفى محفوظا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى توفي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا نطوي صفحة هذا النوع الذي هو جمع القرآن كتابة وتدوينا على عهد المصطفى. توفي المصطفى ولحق بربه الأعلى، ثم استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فلما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ارتد من ارتد من العرب، فأرسل أبو بكر لهؤلاء المرتدين جيشا يؤدبهم ويحاربهم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وكان في مقدمة هذا الجيش حملة القرآن وحفظته، كان في مقدمة هذا الجيش حملة القرآن وحفظته، فقتل منهم 70 في معركة اليمامة. فهال هذا الأمر عمر بن الخطاب، فجاء يهرول إلى أبي بكر و يقترح عليه ملحا في أن يجمع القرآن كما ذكرت سابقا. فانتدب أبو بكر بعد أن شرح الله صدره، لأنه في أول الأمر استعظم هذه القضية وخشي أن يحدث في دين الله ما ليس فيه، لكنه لم يزل به عمر حتى شرح الله صدره. فانتدب لهذه المهمة العظيمة زيد بن ثابت. لماذا انتدبه؟ للمميزات التي سبقت، انه شاب، انه عاقل، انه ورع، انه ذو حصافة عقلية وذكاء وقاد، انه شهد العرضة الاخيرة، انه من كتاب الوحي، انه من حفاظ القرآن. استعظم زيد هذا الأمر وخشي أن يساهم في مسألة الابتداع، كانوا يخافون من البدعة خوفا شديدا، وذلك لأن البدعة أشد عند الله من المعصية. لكن لم يزل به أبو بكر حتى شرح الله صدره لهذا الأمر، فقام رضي الله عنه بهذه المهمة الشاقة التي عبر عنها بقوله: لو كلفوني بنقل جبل لكان أهون علي وأخف علي من نقل القرآن. لكن لا مناص من القيام بهذه المهمة الصعبة الشاقة. كان ذلك في السنة 12 من الهجرة، فقام رضي الله عنه بعملية نقل القرآن من تلك الأدوات إلى صحف. الطريقة التي قام بها واعتمد عليها وجمع بها كتاب الله، هذه الطريقة اعتمدت على أسس. الأساس الأول ما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا ينقل إلى هذه الصحف إلا ما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأساس الثاني ما كان محفوظا في صدور الرجال. والأساس الثالث أنه لا يقبل الآية إلا إذا شهد فيها شاهدان، حتى يأتي شاهدان ويشهد كل واحد منهما بأنه قد سمع الآية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأساس الرابع لا يقبل الآية إلا من تلقاها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. انظروا إلى الدقة والتحري والإتقان. وهكذا جمع القرآن في ظرف سنة واحدة، جهد عظيم من شاب عظيم. هذا الشاب كان قد آتاه الله عز وجل بسطة في العقل والعلم، فقد كلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتعلم لغة فارس، لأنه كانت تأتيه الرسائل من فارس، فتعلمها في ظرف 15 يوما. ولذلك ما انتدبه أبو بكر لهذا الأمر إلا لما رأى فيه من المؤهلات ومن الخصائص. فإذا هنا جمع القرآن ونقل من تلك الأدوات إلى صحف، وتميز هذا الجمع بمميزات، منها أنه كتب على الأحرف السبعة، وهذه مسألة خلافية، قيل كتب على الأحرف السبعة وقيل لم يكتب على الأحرف السبعة، وكتب على العربة الأخيرة. ثم إن هذا الجمع ميز أيضا بالتواتر، أي ما نقل منه إلا ما كان متواترا، ميز بالإجماع، أجمعت الصحابة كلهم على هذه الصحف التي جمع فيها كتاب الله تبارك وتعالى. قيل أيضا إنه قد كتب في هذه الصحف، كتب في هذه أهمل من هذه الصحف الآيات التي نسخت تلاوتها. الآيات التي نسخت تلاوتها لم تكتب في هذه الصحف، أي لم يكتبها زيد. لماذا؟ لأنه لم تبقى قرآنا، لم تبقى قرآنا. مثل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهم البتة، هذه كانت آية تقرأ من القرآن الكريم فنسخ لفظها وبقي حكمها. لم تكتب هذه الآية وأمثالها في هذه الصحف. إذن تم الجمع في هذه الصحف. هذه الصحف بقيت عند الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى توفي، ثم نقلت إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فبقيت عنده حتى توفي، فلما توفي نقلت إلى حفصة أم المؤمنين. لماذا نقلت إلى حفصة أم المؤمنين؟ لأن عمر رضي الله عنه لم يستخلف، أبو بكر استخلف وهو في الحياة، ولذلك نقلت الصحف إلى عمر مباشرة. عمر ترك الأمر شورى، ولذلك بقيت الصحف عند حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، بقيت هذه الصحف عند حفصة إلى أن يأتي النوع الثالث من الجمع الكتابي التدويني، حين سلمتها لعثمان حتى تم الجمع الثالث، ثم ردت إليها وبقيت عندها إلى أن توفيت. فلما توفيت طلب مروان بن الحكم من أخيها عبد الله بن عمر أن يأتيه بهذه الصحف، فأتاه بها فأحرقها. لماذا أحرقها مروان؟ خشية أن يكون فيها شيء من المخالفة للمصاحف العثمانية، فيترتب على ذلك خلاف عند المسلمين، وقد أحسن فيما فعل. بهذا نطوي صحيفة أو صفحة هذا النوع من الجمع، وننتقل إلى الجمع الثالث الذي يتعلق بجمع القرآن تدوينا وكتابة على عهد الخليفة الثالث عثمان رضي الله تعالى عنه. عثمان، ما السبب الذي دفعه إلى أن يجمع القرآن مرة ثالثة؟ السبب الذي دفعه إلى ذلك هو أنه اتسعت دولة الإسلام وبسط سلطانها وامتدت رقعتها، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ومنهم العجم، وتفرق الصحابة في الأمصار يقرئون الناس كتاب الله، وكل واحد من هؤلاء الأصحاب قد حمل القرآن بالرواية التي رواها، فصار الناس يختلفون بسبب اختلاف الروايات، حتى وصل الأمر إلى نوع من التكفير. فلما رأى عثمان هذا الأمر وأكد له ذلك حذيفة الذي كان أميرا له في جهة أذربيجان وإرمينيا، ورأى الناس هناك يختلفون، جاء حذيفة مسرعا إلى أمير المؤمنين عثمان وقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة حتى لا تختلف في القرآن اختلاف اليهود والنصارى. فأدرك رضي الله عنه أن الأمر يحتاج إلى القيام بجمع المصحف، بجمع المصحف جمعا رسميا الناس كلهم يرجعون إليه. لكن من الذي سيقوم بهذا الجمع؟ من الذي سيقوم بهذا الجمع؟ لابد أن ينتبه إلى هذا الجمع من هو أهل لذلك. فاختار أول ما اختار زيد بن ثابت الذي قام بالجمع الأول، ثم أضاف إليه ثلاثة ممن هم أهل للقيام بهذه المهمة. أولهم سعيد بن العاص، ثانيهم عبد الله بن الزبير، ثالثهم عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. هؤلاء الثلاثة من قريش، وزيد من الأنصار فهو مدني. هذه اللجنة الرباعية التي انتدبها أمير المؤمنين عثمان للقيام بهذه المهمة، وهي نقل القرآن من الصحف التي كانت عند أم المؤمنين حفصة إلى مصحف يجتمع عليه المسلمون وينسخون منه نسخا ويفرقون تلك النسخ على الآفاق، ثم يحرق ما عداها من المصاحف الشخصية التي كانت توجد عند أشخاص. فأرسل إلى أم المؤمنين حفصة يطلب منها أن تعطيه الصحف ليستنسخ منها المصاحف فيردها إليها، فأجابت فأرسلت إليه هذه الصحف. ثم انكبت هذه اللجنة الرباعية تنقل ما كان في الصحف الى مصاحف. وكان زيد يكتب لانه كان اكتب الناس، وكان يملي عليه سعيد بن العاص، لان عثمان عندما اراد ان يختار هذه اللجنة سأل من اكتب الناس، اي من احسن الناس كتابة، فقيل له زيد، وقيل من ابلغ الناس، من ابلغ الناس، فقيل له سعيد بن العاص، فقال لسعيد املي على زيد وزيد يكتب. ثم قال للثلاثة الذين هم من قريش: إذا اختلفتم في شيء من القرآن فاكتبوه بلغة قريش، فإن القرآن نزل بلسانهم. شرعت اللجنة في عملها المبارك، فأخذت تنقل من الصحف إلى المصحف الرسمي، فاستنسخ أمير المؤمنين عثمان 5 من المصاحف، وقيل 6 وقيل 7، والظاهر أن النسخ كانت 7، احتفظ هو بنسخة لنفسه، ثم فرق بقية النسخ على الأمصار، بعث بنسخة إلى مكة، وبنسخة إلى اليمن، وبنسخة إلى الكوفة، وبنسخة إلى البصرة، وبنسخة إلى البحرين، احتفظ هو بنسخة لنفسه. طيب، ماذا فعلت اللجنة؟ نقلت القرآن من الصحف إلى هذا المصحف الرسمي، فأمر عثمان جميع من كان عنده مصحف أن يحرقه. لماذا؟ لتجتمع كلمة المسلمين وتتوحد عقيدتهم وتصوراتهم ويتوحد كتابهم، لأن هناك أشخاص كان عندهم مصاحف ربما فيها زيادة ونقصان، قد يكون عند شخص مصحف فيه بعض الآيات التي نسخت ولم يبلغه خبر النسخ وظل محتفظا بها، ربما كان في المصحف تفسير تعليق، الإنسان عندما يكون عنده مصحف شخصي قد يعلق عليه بأشياء، فيطول الزمن فيأتي شخص ويقول ربما هذا من القرآن، فأراد أن يحرق جميع المصاحف التي يكون فيها مخالفة للمصحف الرسمي الذي أجمع عليه المسلمون في عهد أبي بكر الصديق ونقل من الأصل والمصدر الذي هو جمع كتاب الوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب درء المفاسد وجلب المراشد. والشريعة الإسلامية قائمة على هذين المبدأين، وهما درء المفاسد وجلب المصالح أو المراشد. هذا المصحف تميز بأمور وخصائص. الميزة الأولى أنه كتب على العرضة الأخيرة، والميزة الثانية أنه كتب على حرف واحد من الأحرف 7 على القول الأصح، أي أنهم ألغوا بقية الأحرف لأنهم رضي الله عنه، لأن عثمان رضي الله عنه فهم بأن الأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمة أن يحفظوا القرآن على 7 أحرف إنما كان رخصة ولم يكن عزيمة، فلما تسنى حفظ القرآن بحرف واحد من تلك الأحرف لم يعد الأمر يحتاج إلى تلك الأحرف كلها، فاكتفى بحرف واحد. هذا هو القول الأصح الذي عليه المحققون من العلماء. تميز هذا المصحف بترتيب الصور وترتيب الآيات كما هو عليه المصحف الآن. فهذا الترتيب الذي نراه اليوم هو الذي كان على عهد عثمان. أجمعت الأمة على هذه المصاحف، كلها الأمة، الصحابة كلهم أجمعوا على ذلك. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تقول في عثمان إلا خيرا، فإنما فعل ذلك الذي هو الجمع على ملأ منا، ولو لم يصنعه لصنعته، أو قال لو كنت مكانه لفعلته. تميز هذا المصحف بأن الكلمة التي يكون فيها أكثر من وجه تكتب محتملة لتلك الوجوه، يكتبونها محتملة لتلك الوجوه، إذا كانت تقرأ بأكثر من وجه متواتر فإنها تكتب على الصورة والشكل الذي يصح أن تقرأ به أو أن تقرأ به على تلك الوجوه كلها، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كتبت هكذا خالية من أي شكل يخصص وجها دون وجه آخر، لأن تبينوا إذا كانت عارية من الشكل وعارية من النقط يصح أن تقرأ هكذا فتبينوا فتثبتوا. قول الله تعالى: انظر إلى العظام كيف ننشزها، كتبت هكذا بدون نقط، وإذا رأيتها بدون نقط احتملت ننشزها واحتملت ننشرها. أما الآية التي تقرأ بأكثر من وجه على وجه التواتر، ولكن لا يمكن أن تحتمل بصورتها وشكلها تلك الوجوه، فإنهم كانوا يكتبون في مصحف بوجه وفي مصحف آخر بوجه آخر، كقوله تبارك وتعالى ووصى بها إبراهيم وأوصى بها إبراهيم، هذه لا بد أن تكتب بوجه في مصحف وبوجه آخر في مصحف بصورة أوصى وصى، سارعوا إلى مغفرة وسارعوا إلى مغفرة، تجري تحتها تجري من تحتها. هذا من مميزات هذا المصحف: الإجماع، التواتر، كتابته مجردا من النقط والحروف، كتابته على العرضة الأخيرة، كتابته على الحرف على أحد الأحرف السبعة، وبهذا تم هذا الجمع المبارك الكريم الذي استقر عليه أمر الأمة، وقد وزع عثمان رضي الله عنه هذه النسخ على الأمصار، وأرسل من الصحابة من يقرئ الناس، هكذا دستور الأمة لم تكن فيه إلا هذه النسخ التي لا تتعدى سبعا. هذا هو الدستور الذي رفع الأمة، هذا هو الدستور الذي أقام الأمة، هذا هو الدستور الذي جعل من الأمة أمة قوية حكمت العالم كله. لم تكن يومئذ ملايين المصاحف، فقط هذه المصاحف المعدودة القليلة، لكن كان كل واحد من أولئك مصحف يمشي على الأرض، كان مصحفا يمشي على الأرض، إذا رأيته ترى القرآن يمشي على الأرض. وهذا هو المقصود، ليس المقصود أن تكثر، أليس المقصود أن تكثر المطابع والمصاحف، لكن المقصود أن يكون رجال تطبع هذه المصاحف في قلوبهم وفي أعينهم وفي ألسنتهم وفي آذانهم وفي أيديهم وفي أرجلهم، حتى يكونوا مصاحف يفتحون الدنيا. أما الجمع الثالث الذي أشار إليه المؤلف فنقف معه وقفة موجزة، وذلك لأنه معروف لديكم أيها الإخوة، إنه جمع القرآن في أشرطة وفي أسطوانات، لكن ما السبب الداعي إلى هذا الجمع؟ السبب الداعي إلى هذا الجمع أن جماعة من القراء ومن العلماء انطلقوا من الغيرة على كتاب الله تعالى ومن حاجة الأمة إلى أن تسمع القرآن من أفواه القراء والمشايخ، ما دام قد يسر الله الوسائل لذلك، فلماذا تترك الأمة تقرأ من المصحف مباشرة؟ لأن الذي يقرأ من المصحف مباشرة يلحن، حتى كان السلف يحذرون من قراءة من المصحف ومن الأخذ ممن يقرأ من المصحف، فكانوا يقولون: لا تأخذ قرآنك من مصحفي ولا علمك من صحفي. إياك أن تأخذ العلم ممن يقرأ في الصحف وفي الكتيبات، اجلس أمام المشايخ وزاحمهم بركبتيك واستمع إليهم وسافر إليهم، فإن السفر إلى المشايخ والعلماء يعتبر قربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، لأنه من باب طلب العلو، وطلب العلو قربة كان علماء يتقربون بها إلى الله عز وجل. رأى هؤلاء القراء والعلماء أنه قد يسر الله وسائل ليسمع الناس حيثما كانوا أصوات هؤلاء العلماء والمشايخ، فاجتمعوا على أن يسجلوا القرآن كاملا بأصوات القراء الذين حباهم الله تعالى بأصوات جميلة. فتم تسجيل أول مصحف سنة 81 و300 وألف بصوت شيخ المقارئ المصرية الشيخ علي الحصاري، ثم توالت التسجيلات فوجدت مصاحف بعد ذلك، منها مصحف عبد الفتاح القاضي ومصاحف أخرى، ولا زالت بحمد الله تبارك وتعالى تطبع الآن، وستستمر المسيرة بإذن الله عز وجل. فتمكن الناس اليوم من أن يسمعوا القرآن من المشايخ مباشرة. وبهذا ينتهي الكلام على هذا النوع من الجمع، وننتقل إلى النقطة الأخرى أو الموضوع الذي يتعلق بالكلام على السور والآيات. اختص كتاب الله تعالى بتقسيمه إلى سور وآيات، هذا لم يكن في الكتب السابقة، لا يوجد في التوراة هذا التقسيم ولا في الإنجيل. من خصائص القرآن أنه ينقسم إلى سور وآيات. سبحان الله، هذا القرآن جمع الله فيه الكمالات كلها، سمي بالقرآن وسمي بالفرقان وسمي بالنور وسمي بالتنزيل وسمي بالذكر وسمي بالمصحف، لكن هذه التسمية إنما كانت على عهد أبي بكر الصديق عندما جمع القرآن وقال للصحابة: التمسوا له اسما. بعضهم قال نسميه بالسفر، قال لا، هذه من عادة اليهود، اليهود هم الذين يسمون كتابهم بالسفر، سموه بالمصحف. فإذا هذه التسمية إنما كانت عندما جمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه القرآن. أما تسميته بالقرآن ففي القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأما تسميته بالكتاب ففي الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وأما تسميته بالفرقان ففي القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وأما تسميته بالذكر ففي القرآن، وهذا ذكر مبارك أنزلناه ومن أعرض عن ذكري. وأما تسميته بالنور ففي القرآن، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه. ولو أوصاف من جمالية هذا القرآن أن سميت سوره بهذا الاسم. سور جمع سورة، وسميت جمله بالآيات. وسترون الحكمة في ذلك. السورة مما اشتقت؟ قيل يقال فيها السؤرة لأنها مشتقة من السؤري، والسؤر الباقية من الشيء، لكن الصحيح أنها مشتقة من السور أو من السورة. والسور نطلقه في اللغة على ماذا؟ على السور الذي يحيط ويكون مرتفعا، سور البلد، سور الحائط. إذن السور يعطينا معنيين: المعنى الأول الإحاطة والشمول، والمعنى الثاني الارتفاع. وهي مشتقة أيضا من السورة التي هي المنزلة، كما قال الشاعر: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. وهي مشتقة من السوار، والسوار هو الذي تتحلى به المرأة. إذن فهذه المعاني ملحوظة في السورة، هذه المعاني ملحوظة في السورة. المعنى الأول الإحاطة والشمول، المعنى الثاني الارتفاع والعلو، والمعنى الثالث الزينة والجمال. كل هذه المعاني ملحوظة في كلمة السورة. كل سورة هي محيطة بموضوعها ومعانيها وأحكامها إحاطة شاملة، لا تترك شيئا يخرج منها أبدا. وتأمل كل سورة في القرآن الكريم تجدها كذلك. تأمل سورة الإخلاص مثلا، ما هو موضوع سورة الإخلاص؟ وصف رب العزة جل جلاله، توحيد الله. هذه السورة قد أحاطت بالتوحيد من جميع الجوانب إحاطة شاملة جامعة. قل هو الله أحد، هذه الجملة تفيد توحيد الله ذاتا وصفة وأسماء. قل هو الله أحد في ذاته وأسمائه وصفاته. الله الصمد، هذه الجملة تفيد ماذا؟ غنى رب العالمين عن خلقه وحاجة خلقه إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. ثم الجملة الأخرى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تفيد نفي التشبيه عن الله عز وجل. فإذا أحاطت بتوحيد الله من جميع الجوانب فهي إذن سورة، هي إذن سورة محيطة، وهي أيضا منزلة، فلكل سورة منزلتها، لكل سورة منزلتها وشخصيتها وذاتها تتميز عن السور الأخرى. وهي أيضا ترفع من قرأها فتصبح لقارئها منزلة. عندما تحفظ سورة تكون لك منزلة عند الله وعند الملائكة وعند الناس، فهي رافعة مرفوعة، مرفوعة ورافعة. وفيها أيضا الجمال، وفيها الزينة الذي يستفاد من ماذا؟ من سوار، كل صورة لها جمالها ولطافتها وزينتها لو تأملتها. فهذه المعاني كلها توجد في الصورة. ثم الصورة معناها في الاصطلاح طائفة من الآيات القرآنية ذات مطلع ومقطع. بقي الكلام على السورة من وجوه، والكلام على الآية أيضا، ولكن الوقت قد داهمنا، فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.